السلام عليكم. قبل لا ابدا قصة الليلة، اكيد صار لكم يومين تتابعون قضية مقتل عائلة كويتية بظروف غامضة داخل منزلهم، ما هم عارفين من هو المجرم. قبل يومين اكتشفوا وجود 3 جثث لأم وأب وبنتهم مقتولين داخل بيتهم منحورين بالسكين. الموضوع غريب جدا لأن الجريمة والجثث كانت في حالة تعفن، يعني صار لها أكثر من 4 أيام مقتولين، ما حد اكتشف الجريمة إلا بعد مرور 4 أيام، والموضوع أصبح من الصعب كشف المجرم بهالسرعة هذه، لأن المجرم دام إنه أخذ وقته وحصل على فرصة إنه ما تم اكتشاف الجريمة على طول، ممكن إنه يهرب، ممكن إنه يتخبى، ممكن. المهم مالكم بالطويلة، أمس والحمد لله أنا كنت من أوائل الناس اللي أعلنوا عن إلقاء القبض على المشتبه فيه، طبعا بحسب أقوال وزارة الداخلية الكويتية أن القاتل هو هندي الجنسية، وهذا على معرفة فيها العائلة هذه، يعني كان يجيب لهم أول شغلات، يعني شغلهم في بشكل مؤقت، ويعني قدم خدماته مقابل مبالغ مادية، فكان عارف وضع العائلة، عارف أن العائلة هذه ما عندهم إلا رجل كبير في العمر، ما هو كبير يعني عمره في أواخر 60s، وزوجته وكذلك بنتهم اللي هي عمرها تقريب 17-18 سنة. فدخل عليهم الفجر الساعة 5 تقريبا، وما طلع من البيت إلا الساعة 7:30 صباحا بحسب الكاميرات اللي كشفتها، اللي كانت ترصدها كاميرات الجيران، انه دخل في الساعة 5 وطلع بعد 2:30 تقريبا. المهم ألقوا القبض على هذا الهندي، وصرحت وزارة الداخلية الكويتية ان اعترف وان فعلا كان بدافع السرقة، وان في بعض المسروقات هو اخذها مثل المسروقات الذهبية بايعها وتم التحفظ عليها والعثر، يعني ان الأدلة واضحة. بس بيني وبينكم يعني هذا هو السبب اللي ما خلاني انزل قصة، صار لي يومين وانا اتابعه، في شيء يعني جنني بصراحة. معقولة هذا الهندي يعني مرتكب الجريمة انت بتاريخ 24 فبراير، وتم اكتشاف الجريمة يعني في 1 مارس، يعني في 1/3 بعد مرور 4-5 أيام، كانت كفيلة انه يهرب، يعني يهرب برا الكويت، وهو هندي يروح الهند، ليش جلس في الكويت؟ انا صراحة يعني قلت مستحيل، اذا طلع يعني هذا القاتل ما هو كويتي فبامكان انه خلال 4 أيام هذه انه يهرب، لكن الغريب انه موجود. وبعدين شل حقد هذا اللي يدفعك انك تقتل رجل وزوجته وبنته علشان تبي تسرق يعني مبلغ 900 دينار كويتي مثلا، ولا شيء. وما خاف، بيني وبينكم يعني في شيء، والله انا اول ما قالوا لي جنسيته وقفت لحظه قاعد افكر، ترى الهنود نادرا جدا تلقاه في جريمه قتل، نادرا تلقاه في جريمه سرقه، ممكن جريمة نصب احتيال ممكن، لكن بنسبة قليلة. أما في قتل هذا مو مجالهم، يعني ما هو كثير عند الجالية الهندية ارتكاب جرائم القتل. لو تقول لي جنسية معينة أقول لك إيه هذول، يعني الجنسية هذه ممكن تمتاز بكثرة الجريمة المعينة، يعني نوعية خاصة في الجرائم. أما القتل الهنود نادرا ما تلقى هندي مرتكب جريمة قتل، لا ودافع السرقة. الموضوع شوي انا يعني صراحة عقدني، لكن الحمد لله ألقى القبض عليه، وان شاء الله انه يمثل مسرح الجريمة وتنتهي القصة هذه. هذه ما هي قصة الليلة، لكن انا عشان اخليكم في الوضع اللي حاصل ذكرت لكم هالقضية الماضية. الله يرحم اللي توفوا، حسبي الله ونعم الوكيل على الجاني. قصة الليلة حصلت في العراق، قصة شاب اسمه عبد الستار. هذا قصته غريبة عجيبة. عام 88 هذا عبد الستار كان عمره 8 سنوات. عبد الستار هذا الله يسلمكم، يوم من الأيام رايح مع جده إلى أحد المناطق الريفية في الأرياف في العراق، وهناك عندهم مزارع، وداخل هالمزارع فيه محميات. تعرفون المحمية كأنها مثل المظلات اللي يعملونها من الزجاج علشان يزرعون فيها النباتات الداخلية أو بعض النباتات اللي تحتاج إلى غطاء زجاجي. فهذا عبد الستار أول مرة يشوف بيوت زجاجية مات النباتات، فسأل جده، قال يا جدي هذا شنو؟ قال له هذا الحين الجد يبي يشرح له لكن بطريقة مبسطة، هذا عمره 8 سنوات يعني ما يستوعب. قال له يا حبيبي هذا الزجاج هذا إذا كان موجود النباتات ما تموت، بس إذا كان مو موجود النباتات تموت، بس بهالطريقة هذه السهلة وضحها لحفيد عبد الستار. وهذا سمع المعلومة وانتهت إجازة الصيف ورجعوا للديرة وبدت السنة الدراسية ودخل عبد الستار للمدرسة، يعني المدرسة في بداية السنة، وجلس بالفصل وتجيه معلمة اسمها سمية، ست سمية. وتعرفون أول يوم في الدراسة أو في الفصل الدراسي أول يوم يكون من أجمل الأيام، خصوصا إذا كان قبل لا يوزعون الكتب، تكون فاضي ومبسوط وتضحك مع أصدقائك، أيام جميلة أيام الدراسة. فهذا يكون من أجمل الأيام اللي عندك، تكون يعني بداية الدراسة وما فيه كتب وما في منهج، فتكون حصة يعني انتظار عند المعلمين. المهم فدخلت عندهم ست سمية هالمعلمة هذه، لهلوبة وجميلة وصغيرة هالمعلمة، وترسم. تبي تعطيهم أي شيء عشان تشغل الطلبة، والطلبة إذا كانوا فاضين يقومون يفتعلون المشاكل، فتحاول تعطيهم معلومات عامة يعني، لأن المنهج مو موجود والكتب مو موجودة إلى الآن، ما وزعوها. فقامت ورسمت وردة على اللوحة، ورسمت بجانب الوردة كوب ماء زجاجي، فتسألهم لأن هي معلمة علوم يعني، فتسألهم إذا حطينا هذه الوردة داخل الكوب الزجاجي شنو اللي يصير، ايش راح يحصل؟ تسأل الطلبة. من بين الطلبة اللي رفعوا يدينهم عبد الستار، وعبد الستار أصلا في المراحل السابقة يعني هو في آخر مراحل دراسية في الابتدائي، في المراحل السابقة كان متفوق وهو شاطر وذهنه متفتح، فرفع يدينه وقالت له شو اسمك؟ قال لها عبد الستار، بس لأن نطق الصغار في العمر شوي مرات الأحرف ما تكون واضحة، فقالها كأنه يقول عبد الشتار. وتعرفون المرحلة هذه بعض الأولاد تكسر أسنانهم أو يسمونها أسنان لبنية تغير وكذا، فيبدأ عنده الأسنان يعني تتساقط وفي أحرف ما تطلع معاه مضبوط، فهذا كان يقول لها عبد الشتار. قالت له عشتار؟ اضحكوا الطلبة، قال لا لا عبد الستار. وهذه المعلمة تستعبط شوي تبي تضحك وكذا، قالت له ايه عشتار، يلا قوم عشتار قوم، يلا وقف عشتار. قال لا انا عبد الستار. قالت له وقف يا عشتار وقف. والطلبة يضحكون، ترى عشتار او عشتار ترى اسم يطلق يعني في من اسماء الفتيات في العراق اسمهم عشتار، فالطلبة يعرفون يعني مر عليهم اسم إن في واحدة اسمها عشتار، بس ولد ما يسمونه عشتار. فلما كانت تقول معلمة حق الولد عشتار عشتار، قاموا يضحكون يمسخرون. وتعرفون أنتم هذه من أخطر المراحل اللي ممكن واحد يمسك عليك لقب أو معيار، إحنا نسميها يسمونك يعني، خصوصا إذا المعلمة تقولك عشتار خلاص، ويضحكون الطلبة والمعلمة تضحك الطلبة بعد الحصة الدراسية، يقومون يسمونك بالاسم اللي أطلقت عليك المعلمة أو المعلم. وهذا من أخطر الأمور اللي ما ينتبهون لها بعض المعلمين، اللي يفتقد إلى الحس التربوي بصراحة. المهم تقول له قوم قوم عشتار قوم عشتار، وقف عشتار. قالت له ها جاوب. قال إذا ما حطينا الوردة داخل الكوب الزجاجي تموت الوردة، وإذا شلنا الكوب أو الجلاس هذا أو الكوب راح تموت الوردة هذه، يعني لازم تكون داخل الكوب عشان تعيش. هذه المعلومة اللي هو أخذها من جدة لما شاف البيوت الزجاجية في الريف. المعلمة انصدمت، لأن الإجابة المنطقية أصلا أن الوردة إذا دخلت داخل الكوب الزجاجي راح تقطع عنها الهواء وممكن تموت، يعني هذا شيء بديهي. انصدمت من عشتار اللي موقفها ويسأل وصارخ، وأنا يا ستي وأنا وأنا وأنا، ولما توقفه إجاب جواب غبي يعني. إيه ما تدرينا هذه المعلومة ما أخذها من جدة، وعنده جدة أصلا هو يعني أفضل واحد، وأنتم عارفين دائما تعتبر جدك وأبوك هو الأفضل هو الأقوى هو اللي صح والناس كلها خطأ. هذه المعلمة لما قال لها إجابة الخاطئة قامت تصرخ، أنت ما تفهم صج أنك عشتار، صج أني أنا ما غلط لما سميتك عشتار، لكن الحين بسميك عشتار الحمار. والطلبة يضحكون، وهذا المسكين انصدم. يلا اقعد اقعد اقعد، ويقعد. بعد هالموقف المعلمة كرهت عبد الستار بدون أي سبب، بس لأنه جاوب جواب خطأ وما دخل مزاجها الظاهر، وهي يمكن فصلت عليه. قام كل ما يرفع يدين تزفة وتقعده، كل ما حاول يتكلم تزفة، كل ما أبدا حطت عليه حطة، أكرهته كذا يعني. طبعا عشتار ما نقول عشتار، عشتار يوم راح البيت قاعد يبكي ويقول حق أمه المعلمة سوت فيني كذا كذا كذا كذا، وقامت يعني تضحك علي والطلبة يضحكون علي. الأم قالت تضحك عليك شنو، وش قالت عنك؟ هني سكت. ليش؟ خاف يقول حق أمه قالت لي عشتار، وتقوم أمه كذلك تقول له بعدين إذا عصبت تقول هم ما تلام فيك المعلمة يوم سمتك عشتار. فسكت، بلع السارفة وقال خليها تعدي. يوم تذكر أنه لازم يقول حق أمه شنو قالت المعلمة سكت. المهم وتمر الأيام وتجي الأيام وينتشر اسم عشتار الحمار، صار مو بس الفصل اللي هو فيه يسمونه عشتار، لا حتى المدرسة وطلاب المدرسة بالكامل. لا لما تجي الفرصة عشتار وعشتار عشتار الحمار وعشتار الحمار. وهذا صارت في حالة نفسية، كره الدراسة، بدأ يتقاعس عن يعني حفظ الدروس وكتب الواجبات. وهذه المعلمة كل ما شافته تضربه، كل ما شافته تسقطه ترسبه غصب، كل أبدا يا الله يا الله نجح. عد المرحلة الابتدائية وراح إلى المتوسطة، والمتوسطة أشطن من الابتدائية. على طول قاموا ربع اللي كانوا يذكرونه في الابتدائي ينادونه عشتار عشتار عشتار، واللي ما كان يدري بالسالفة عرف الموضوع عشتار الحمار، وصار أشهر واحد في مرحلة المتوسطة، قزروها عليه. لا انتقل الموضوع إلى حارتهم والشارع اللي هو ساكن فيه، لأن في بعضهم من المتوسطة عنده ساكن جنبه، قام يسمونه في الحارة عشتار وعشتار عشتار وعشتار. لا تطور الموضوع، بدأوا حتى أقاربه يسمونه عشتار، إذا حد عصب عليه يقول له عشتار. هذا خلاص يعني صحيح أنه تأزم، لكن تعود على التنمر، يعني خلاص تعود على الاسم وما يحقد على أصدقاء أو ربع اللي يعني يتمسخرون عليه ويسمونه بهالاسم. لكن من أيام الابتدائي إلى أن خلص مرحلة المتوسطة وهو بس يسب ويلعن ويتذكر منه، يتذكر اللي هي المعلمة سمية اللي أطلقت عليه الاسم هذا، لولا هي أصلا ما حد كان يعني يقول عنه كلمة واحدة. لكن تعرفون طلبة وصغار في العمر ويشوفون المعلم هو اللي تنمر، هذول يأخذون بعد يعني فرصتهم في التنمر وفرصتهم في التحرش في الناس. كبر عشتار ودخل الثانوية وخلص الثانوية، بعد الثانوية ويلتحق في الجيش. عشتار يوم تخرج من الثانوية ودخل الجيش، ما شاء الله عشتار هذا اللي كان قصير وضعيف وشكله غلبان صار ما شاء الله طويل عريض جث الرجال، أو يأخذون الجيش ويفرزون إلى الجهاز اللي يسمونه الجهاز العسكري اللي هو المغاوير. المغاوير طبعا هذول شنو؟ المغاوير هذول يعني الفئة العسكرية اللي دائما يدربونهم على القتال بالأسلحة البيضاء، القتال اليدوي، على المشاجرات، على مثل حرب الشوارع. يعني هذا يكون متمرس وعنده لياقة وعنده جرأة وعندهم تدريبات صعبة جدا تحتاج إلى واحد يملك قوة بدنية وجسمانية ونفسية قوية جدا عشان يتحمل التدريبات هذه. كان من بين أوائل الدفعة عشتار الحمار، حتى أيام المغاوير ينادون عشتار وعشتار، وهو يضحك وخلاص متقبل وماخذها مزح السالفة. وكبر الرجال وتخرج، وبعد فترة أصبح انقلوا يعني خصوصا في التسعينات، في أول التسعينات في منهم عسكريين اللي عنده شهادة الثانوية يعني كانوا يسمونه رقيب أو رقيب أول، انقلوهم إلى دفعة ضباط ودخل دورة تدريبية وأصبح ملازم بعدين ملازم أول وأصبح ضابط في المغاوير، وكان شجاع وذكي وشرس وحبوب والناس كلها تعرفه، أبدا ما يجي منه شر، لكن الناس دائما يعني تحب تنكش بالآدمي. دائما كل ما هذا نادوا عشتار وعشتار وهو يضحك ويعدي، ما يبي مشاكل، ما يبي على موضوع تافه كبر الأمور. وتمر السنين وتروح السنين، ويوم الأيام يتمشى عبد الستار في سوق بغداد ويشوف ذيك المرة اللي خلته يتنافض مكانه. من هذه؟ المعلمة سمية. أو يوم شافها ما صدق عيونه، قال معقولة موجودة المعلمة سمية؟ موجودة طبعا ينسى الدنيا كلها ما ينسى سمية، أي اللي سببت له أصلا أزمة نفسية رافقته في جميع مراحل حياته، يعني هي اللي دمرت شخصيته، حتى لو انه اصبح بعدين ضابط لكن الى الان يعاني من من من التنمر والتمسخر اللي صار عليه طول هالسنوات. قال لا لا لا، انا الله لا يخليني اذا خليتها تروح. ويروح لها ويبي يتاكد ويقرب منها يقرب منها، ولا فعلا هذه المعلمه سمية، ويقعد يراقبها إلى أن خلصت من السوق، اشترت وخلصت أغراضها ورايح البيت، ويمشي وراها إلى أن وصلت بيتها. رجع البيت بيته وقعد يفكر، قال المعلمة سمية حسبي الله ونعم الوكيل، نار بقلبي، نار رديتي ولعتيها من جديد، والله من شوفتك في السوق خليتيني أتذكر كل شخص مر علي بحياتي وأهاني ومسخرني وتنمر علي. لكن دام إنك طحت بيدي والله ما هدتك. اليوم الثاني قاعد يراقب بيت المعلمة سمية. أول يوم، ثاني يوم، ثالث يوم، تأكد إن المعلمة سمية ما عندها أحد ساكن معاها إلا ولدها عمره في أول العشرينات. ويجي اليوم الثالث أو الرابع ينتظر الولد لما طلع من البيت ويقوم يضرب الباب. أول ما فتحت له الباب المعلمة سمية ويحط إيده على فمها ويسكر الباب ويشيلها بيدين الاثنين ويوديها إلى داخل البيت علشان يضمن أن صوتها ما يوصل، وهي تصرخ ودخيلتك والله يخليك، وإذا تبي فلوس أخذ الفلوس، إذا تبي كذا فكني، أنا سويت لك دخيلتك الله يخليك. طبعا ما تدري هذا منه، عبد الستار أقول لكم صاير مثل الثور الهايج. يوم شافها ويمسكها بيده اليسار كذي من ملابسها، وخر ايده عن فمها، قالها بدون صوت لا اقتلك. قالت له شنو؟ انا سويت لك الله يخليك، الله ارجوك، تبي فلوس اخذ، تبي كذا اخذ، خليني لا تقتلني. قال لها عرفتيني ولا لا؟ قالت له لا والله يا ولدي ما اعرفك. قال لها ولدي انت مو كنت معلمه في المدرسه الفلانيه في السنه الفلانيه؟ قالت اي نعم. قال لها ما تذكرين ولد اسمه عبد الستار؟ هذه انصدمت، تقول لي يا ولدي انا كثير درستهم والله ما عرفتك وانا كذا والله يخليك. قالت تذكر عبد الستار اللي كنت تمسخرينه وسميتي اسم وكنت دائما ترسبينه ودائما تضربينه شوي؟ وتقول لها ها انت تقصد عشتار؟ هي يوم قالت له عشتار ويقوم عبد الستار يتنافض من القهر، لا وتقولي لي بعد بوجه عبد عشتار وبايده اليمين يضربها كف براحه ايده ويرجعها بظهر ايده كف الثاني ورايح راد بالكف كفين ثلاث، خلى خشمه ينزف من الدم. وهذه تصرح الله يخليك دخيلتك ودخيلتك وانا سويت وانا سويت. قال لها سمعي سمعي سمعي سمعي بدون صوت بدون صوت، قسم بالله العظيم ترى اطلع روحك الحين بيدي ما بيسمع صوتك. قالت له حاضر حاضر الله يخليك لا تختني دخيلتك الله يخليك. قال لها سمعي انت تدري ايش سويتي فيني؟ تدرين هالمعيار اللي طلعتيها علي الى اليوم والناس تسميني عشتار الحمار؟ قالت ها والله يا ولدي انا مو قصدي وانا مو كذا وانا كذا. قال مو قصدك؟ ويعطيها البوكس، اول بوكس ثاني ثالث ويركلها كم ركعة، اقول لكم مغاوير متعلم على الضرب اليدوي، كسرها تكسر، يشيلها من الارض يرفعها فوق ويرميها على الارض مره ثانيه لين استوت المره خلاص تبي تموت. شوي لما هدا وبدا يتعوذ من الشيطان، هو جاي بيضربها مو جاي يقتلها وكذا، وبعدين بدا يراجع نفسه بس تملك الحقد والغضب وأعمى بصيرته وأعمى عينه، ما خلاها يعني يفكر إنه شلون يمد إيده على مرة ومرة كبيرة ومعلمة، وشلون يعني شلون وصل هالمرحلة. قعد شوي تعوذ من الشيطان، غسل وجهه، بعدين اكسرت خاطره، مرة كبيرة وتنزف ومعلمة وتون وتقول دخيلتك، ويقوم يرفعها قعدها شوي، قال استريح استريح شوي، وهي خايفة منه ويجيب لها ماي ويشربها ماي. قال لها كله منك، انت اللي خليتيني اوصل للمرحلة هذه، انت دمرتيني، انت كذا كذا كذا. المهم قال لها تدرين لو ان اللي صاير فيني صاير بولدك كان عرفتي شنو الاحساس اللي داخلي الان؟ تبيني الحين انتظر ولدك هذا اول ما يدخل وامسكه اكسره لك تكسير علشان اخليك تحسين بعيال الناس. قالت له الله يخليك إلا ولدي، الله يخليك وكذا، سوي اللي تسوي إلا ولدي. طبعا هذه معلمة سمية متوفي زوجها وما عندها إلا هالولد هذا، وجايها متأخر بعد، وخايف على الله يخليك وخلاص وأرجوك وأنا مسامحتك على اللي سويته فيني وانت سامحني وخلاص، يعني راس براس الحين انت ضربتني وخذيت حقك، الله يخليك لا تسوي شيء حق ولدي. قال لا لا خلاص يلا ادلف يلا، ومشعنا. طبعا عشتار يوم ضربها وسوى خلاص اصلا كان بايعها او مو فارقه معاه شو اللي يصير، تشتكي ما تشتكي خلي يصير اللي يصير، او يبي بس ينفس عن الغضب اللي كان يتملكه لسنين طويله هذه كلها. فكان متوقع ان تروح ايه تشتكي عليه وتقول في واحد جاء ضربني وخلي يسوون اللي يسوونه، انا اهم شيء اني خذيت حقي. المهم رجع البيته ولا كانه صاير شيء. بعد يومين ثلاثه خلصت اجازته والتحق في الفرقه العسكريه، وتمر الايام وتجي الايام، 10 ايام 20 30 يوم، بعد شهر ايش اللي صار؟ ما راح اقول لكم ايش اللي صار، بقول لكم ولد المعلمه سميه لما دخل البيت ايش اللي حصل. رجع ولدها دخل البيت ولا يلقى امه مضروبه ومدممه وفيها آثار يعني انتفاخ بالوجه ودم ينزف من الأنف من الإذن من ضاربها واحد بالمغاوير، وهذا يعني بلية أصلا بدون ما يكون مدرب، هذا كسر الآدمي شلون وهذا مدرب يعني. المهم ويمسك أمه خلاص واصلة الليفل الأخير في الحياة، تبي تموت أصلا من الضرب ما فيها روح. ويجي ولدها يما ايش فيك يما الله يخليك تكلمي يما من اللي سوى. قالت له عشتار عشتار وتموت. المسكين يوم ماتت امه قعد يصرخ وينادي بالناس ويصارخ بالشارع والناس تساعده ويشيلون الام ويودونها المستشفى، ولا اصلا كانت متوفيه. هني اصبحت جريمه قتل. قعدوا يدورون من اللي دخل على معلمة سمية في بيتها وقام وضربها الضرب هذا اللي أدى إلى مقتلها، لأن تقرير طبي شرعي يقول لك إن كان فيها نزيف داخلي من البوكسات والضرب اللي عطاها هذاك عشتار، أو كان يبي يضربها يعني فقط، يعني مو جريمة قتل يعني ما يبي يقتلها هذا اللي يقصده، لكن من قوة الضربات اللي كان معطيها حق المعلمة صار فيها نزيف داخلي، ماتت بعد يعني فترة لين وصل ولدها. قالت لعشتار قالوا حق الولد رجال الأمن منو مشتبه فيه؟ قال يبا أمي قالت لي عشتار، وأنا ما أعرف واحدة اسمها عشتار، لأن اسم عشتار عندهم أقولكم يسمون فيه البنات. فبدوا رجال الأمن يدورون على أي وحدة ساكنة في المنطقة أو من أقارب المعلمة سمية أو من زميلاتها أو اسمها عشتار، يدورون يدورون يدورون، كل ما مسكوا وحدة اسمها عشتار حققوا معاها شنو علاقتك وين كنت، تقول ما أنا إيش علي. بعدين كانوا مستبعدين سالفة، يعني حتى لو إن فعلا بنت هي اللي دخلت على المعلمة واسمها عشتار، معقولة بنت تضرب ضرب بهالشكل هذا؟ كانوا شو يسوون اذا لقوا واحدة مشتبه فيها اسمها عشتار ويشوفون بنيتها ضعيفة وكذا؟ يقول لا مستحيل، لا لا لا مستحيل ان هذه وحظهم يعني كل ما امسكوا واحدة تطلع بنت ضعيفة وجميلة ورقيقة. يقول لا يبا لا مستحيل هذا القاتل، حتى لو انه يعني يعني زميلة للمعلمة مثلا أو لها علاقة من قريب أو من بعيد في المعلمة، مستحيل يعني أقل ما فيها يكون في أثار باليد من الضرب. الرجل أصلا لو يضرب أحد لازم يترك أثار أو سحجات بيدينا يعني من قوة الضرب، فما بالك إذا كانت امرأة وتكون امرأة رقيقة وأنوثة وكذا، يعني يبين فيها. المهم تعبهم من كثر ما قاموا يفحصون ويحققون ويدورون ويخضعون، كل واحدة اسمها عشتار لكن ماكو فايدة. والأغرب أن ما في سرقات، يعني يوم دخلوا على بيت السيدة سمية لقوا فيه موجود ذهبها وفلوسها وما حد سرق شيء. زين القاتل لو انه كان يبي يقتلها ليش ما استخدم سكين ولا مسدس؟ اذا كان حاقد ليش ضرب؟ المهم اسبوع اسبوعين ايسوا سكروا من في القضية ما في. والولد ايس وكان اصلا الفترة هذه اللي سوى فيها عزة والدته المسكين كان ينام عند خواله، يقول انا بعد مستحيل ادخل البيت اللي امي ماتت فيه، كره البيت. بعد مرور شهر من السالفة راح الولد لأنه هو الوريث الوحيد للبيت، قال خلاص أنا ببيع البيت وبشتري بيت ثاني ولا شقة ولا وباجي، لأن أمه كانت تصرف عليه أول وهو إلى الآن يعني ما عنده وظيفة، فقال خلاص ببيع البيت واشتري لي مكان صغير على قدي والباجي يعني أشتغل فيهم أترزق الله. ويروح إلى مكتب عقاري، مكتب دلال عقارات وكذا، عشان يعرض عند البيت. السلام عليكم. عليكم السلام. قال أنا عندي بيت وببيعه وكذا. قال صاحب المكتب، قال يا ولدي ترى الحين ما هو وقت مناسب أنك تبيع البيت، لأن الآن الأسعار نازلة وراح تبيعه بخسارة حرام. قال ما يخالف انا ابي ابيع البيت، انا مضطر وصراحه ما عندي مكان اسكن فيه. قال لا شو ما عندك مكان تسكن فيه وانت عندك بيت تبي تبيعه؟ قال لا انا هالبيت هذا مستحيل اسكن فيه لان حصلت قصه ووالدتي توفت فيه وكذا. الله يرحمها. يعني البيت كان حق الوالده؟ قال لا اي والله الله يرحمها. شو اسمها الوالده؟ قال اسمها سميه كذا كذا، المعلمه سميه يسمونها معروفه في المنطقه وكذا. قال المعلمة سمية هي اللي كانت تدرس في المدرسة الفلانية؟ قال إيه نعم. قال الله يرحمها، ترى أنا لحقت أيام هي كانت تدرس ودرستني وكذا، الله يرحمها. شلون ايش صار؟ قال والله هذا اللي صار وسبحان الله يعني انقتلت في البيت. لا حول ولا قوة إلا قتل. قال إيه والله ما أدري من داخل عليها وما أدري سرقة، لكن ما أعرفه رجال الأمن بحثوا لين يأسوا يعني واحد جاي وضاربها ولين ماتت والله يرحمها. لا حول ولا قوة إلا بالله. خلاص أنا راح أعرض لك البيت، أقعد استريح وارتاح، اشرب شاي اشرب كذا. قاعد يهد الرجال يعني حزن عليه شوي، ومعلمة يعني يتذكرها معلمة فاضلة وكانت الدرسة. المهم قال يا أخي الله يرحمها أنا أتذكرها كانت حبوبة وتحب تضحك، وحتى أذكر مرة كان في طالب سوت فيه سالفة والله ضحكنا عليه، وهذا الولد اسمه عبد الستار وسمته عشتار. أو ينصدم ولده، انصدم. قال نعم. قال شفيك؟ قال أمي اللي كانت مسمية هذا الطالب عشتار؟ قال إيه مشهور هذا تسميه عشتار الحمار، وهذا مشهور في المنطقة وكذا. ويقوم الولد يطلع من مكتب العقاري يركض إلى مركز الشرطة ويبلغ الضابط اللي كان ماسك القضية بالسالفة. قال يا حضرة يا ضابط ترى في واحد صاحب مكتب ويقول إن والدتي كانت مسمية وطالب من الطلبة عندها تسميه عشتار، وهذا اسمه عشتار يعني أكيد هو لحي. لا ويقوم الضابط ويستدعي صاحب المكتب. شو السالفة؟ قال له والله موضوع بسيط يعني أنا ما أدري إيش فيكم كبرين الموضوع، أنا ما قلت شيء. قال له فهمنا شنو سالفة عشتار معه. قال إيه الله يرحمها المعلمة كان في واحد عندنا طالب اسمه عبد الستار وهي سمته عشتار وصارت المدرسة كلها تسميه عشتار. تعرفه؟ قال لا والله ما أعرفه، بس هو مشهور في المنطقة يعني لو تسألون عنه عشتار يسمونه عشتار الحمار وترى مشهور يعني. ويقوم الضابط وفعلا ويقوم يسأل الحين عنده مشتبه وحدد العمر، لأنه بعمر منه بعمر هذا صاحب المكتب مكتب العقاري. ويقوم يدورون ولا هذا فعلا في واحد اسمه عبد الستار ويسمونه عشتار الحمار، وهذا ضابط في المغاوير ويلقي القبض عليه. هذا الكلام اللي ما اقول لكم انه بعد شهر وهو كان موجود عبد الستار راح التحق في الفرقة العسكرية، جو وألقوا القبض عليه. عبد الستار يوم جو ألقوا القبض عليه عادي الوضع عنده، يعني هو يقول خل تولي مشتكي علي لأني ضربتها، وخل لما يستدعوني راح أقول لهم السالفة. المهم جو ألقوا القبض عليه، قال لهم أنا أروح وياكم، أنا ما لا داعي وأنا زميلكم وأنا ما عندي مشكلة، صار أنا مهارب، ويروح معاهم إلى مركز الشرطة. هو مستغرب يقول ليش اشتكت بعد شهر؟ يعني أنا ضربتها وين من شهر، ليش ما اشتكت وما حد جاء كلمني، الحين جاي يكلموني، مستغرب. المهم فيوم حقق معاه الضابط قال حق الضابط شوف أنا أدري في الموضوع، وأنا أصلا حاقد عليها، وأنا دخلت عليها البيت وضربتها كم كف وكم بوكس وكذا وتركتها ومشيت، أنا ما عندي مانع سجل قضية، وأصلا هي لأن صراحة سببت لي أزمة نفسية، وهي معلمة غير محترمة لأنها شلون كانت التنمر علي وسبتها الناس كلها تعايرني. الضابط يقول لحظة لحظة لحظة شوي حبيبي، أنت تدري شنو التهمة الحين الموجهة لك؟ قال أدري، اعتداء بالضرب ودخول مسكن، والله لو تقطوني بالسجن عادي عندي. قال يا حبيبي قتل، قال قتل منو؟ المعلمة ماتت. قال لا مستحيل شنو ماتت؟ قال يا حبيبي صار فيها نزيف بعد ما أنت ضربتها وماتت، وقالت حق ولدها قبل آخر يوم آخر رمق فيها قالت عشتار، وإحنا كنا نعتقد إن بنية وصار لنا شهر ندور عليك. أو ينصدم عبد الستار، أو تنقلب الدنيا، أو دروا العالم، أو دروا عشيرته وعشيرة سيدة سمية، وشلون أنت رجال وضابط معتدي على مرة، وتنتشر السالفة سالفة عشتار الحمار، وإن كانت تسميه عشتار، وإن هذا بسبب يعني المشاكل اللي كانت تجيه بسبب التنمر، وإن يسمون الناس عشتار الحمار شافها، وقال لهم القصة كاملة، أنا شفتها بالسوق ولحقتها وراقبت وقلت أبى أضربها عشان بس أدبها، بس ما توقعت أنها تموت. المهم أكبرت القضية وراحت للمحاكمة، في أول درجة حكموا عليه في الإعدام، لكن بعدين لما أبدأ أسبابه وقالهم يا جماعة أنا كنت أعاني بسبتها، أنا كنت الناس كلها تنمر علي، وأنا يسمو حتى وأنا ضابط الناس تقول لي عشتار، تضحك معي عشتار الحمار بسبت المعلمة وكذا وكذا. المهم لما شافوا ظروف القضية قالوا يعني هذا فعلا يمكن انتابت نوبة غضب وطلع انطوره وارتكب. المهم مالكم بالطويلة، تم الحكم على عشتار الحمار عفوا عبد الستار بالسجن 15 سنة، وكانت هذه نهاية سالفتنا، وفمان الله مع السلامة.